قالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم بل أنتم قوم مسرفون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت